السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في رمضان، أن يجعلنا من المعتوقين في رمضان. اللهم اجمعنا جميعا في الجنة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أحبابك المقربين لديك. اللهم قربنا إليك زلفى. اللهم اختم لنا رمضان بخير. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان وقد أوشكت أو انتهت، وأوشك رمضان أن ينتهي الذي انتظرناه عاما كاملا. فماذا فعل رمضان في قلوبكم، وماذا فعلت هذه الدروس في حياتكم؟ إن هذا الكلام يحتاج إلى تطبيق وإلى تنفيذ وإلى عمل. لا تنسوا أصل القضية، صناعة رجل العقيدة، صناعة المسلم الذي يفهم ما معنى انتمائه للإسلام، صناعة المسلم الذي صاحب أصول الأخلاق الإسلامية، المسلم صاحب الأخلاق، المسلم الذي يحبه الله. وقفنا عند الثلاثة الذين يحبهم الله، وقلت لكم أنها جاءت فيها روايات أريد أن أستجمعها إن شاء الله. الله المستعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الثلاثة الذين يحبهم الله، فرجل أتى قوما فسألهم بالله، ولم يسألهم بقرابة، فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينهم، فمنعوه، فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا حتى أرضاه، لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه. وقوم ساروا بليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به، ونزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام رجل منهم يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية، فلقوا العدو فهزموا، فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له. تأمل هذا الرجل الأول منهم الذي أتى سائل، فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة، ما يعرفوش، ما جابش قرابة، ما قالهمش أنا فلان ولا قريب فلان ولا من طرف فلان، قال لهم بالله دوني محتاج، فمنعوه، قالوا لا ما نعرفكش. وده إشكال في الإنفاق، إن أحياناً بتبقى خايف تدي اللي ما يستاهلش، لكن القضية هنا في السائل، انه سأل، هو ده. واحنا نبينا في السياق كلامنا في الدروس في الحلقات دي على موضوع السائل، ان زبول كده شوية فكة موجودين كده في جيبي او في العربية، بحيث ان المتسولين محترفوا التسول دول اللي بيسألوا الناس في إشارة المرور وعلى ناصية الشوارع في الحتة الزحمة، اديله حاجة بسيطة، جنيه، 2 جنيه، 5 جنيه، حاجة بسيطة. ما تخليش بقى ما تدروش 50 جنيه، خلي الحاجات الكبيرة اللي أنا هتحرى إن أنا أضعها في موضعها. شوف هنا القضية في إيه، خلي بالك، مش عايز أطول، عايز أخلص الموضوع. بس الحديث في صحيح البخاري أن رجلا قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فوقعت صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني. فقال يا رب على غني فوالله لأتصدقن بصدقة غيرها. فتصدق من ليلته الثانية فوقعت صدقته في يد زانية. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية. فقال يا رب على غني وعلى زانية والله لا تصدقن بصدقة غيرها. فقام في الليل فتصدق فوقعت صدقته في يد سارق. فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق. فحزن الرجل وقال ما بال صدقتي على غني وزانية وسارق. فأتي وقيل له أما صدقتك على غني فلعلها تدفعه للصدقة، وأما صدقتك على زانية فلعلها تكفها عن زناها، وأما صدقتك على سارق فلعله يكف عن السرقة. إن الله قابل صدقتك في أحسن الصدقات. فالإنسان الصادق المخلص الذي يريد أن يعمل عملا صالحا الموفق هو الله، والمعين على السداد هو الله، فلا يبالي أين تقع صدقته. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ إن من خدعنا بالله خدعنا. واحد جاء حكى لي قصة وخدعني وخد الفلوس، خلاص أنا عملت اللي عليا. مش مطلوب دقة التحري قوي لدرجة إنها تمنعني من الزكاة. سمعت أحدهم يقول أنا عندي فلوس كتير زكاة لكن مش لاقي حد يستاهل، مش لاقي حد يستاهل، وكل العالم الغلابة دي. قال لا دول أكترهم نصابين. لا ده بقى أنت مش عايز تعمل، فيش حاجة اسمها أكترهم نصابين. لا الغلابة كتير جدا والفقراء كتير جدا والناس اللي محتاجة كتيرة جدا. وأنا بقول دايما ما تديش زكاتك ولا مالك ولا صدقاتك لحد يوزعها، روح أنت واعرف الفقراء ووصل لبيوتهم وديهم بإيدك. الشاهد إن الرجل ده أعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله. في السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. مش لازم أعمل مولد ودوشة وعرف الدنيا كلها أنا بعمل إيه. لازم للإنسان اللي عايز ربنا يحبه خبيئة خبيئة من عمل صالح لا يعلمها إلا الله. حاجة كده تعمل حاجة محدش يعرفها لربنا، ركعات بالليل في مكان خفي، دعوات انت حافظها محدش يعرفها غيرك بينك وبين ربنا، صدقات انت بتديها لناس معينين هم نفسهم ما يعرفوش مين اللي بيجيب لهم. خبيئة من عمل صالح تقربك من الله. ننتقل الى غير الثلاثة دول. ممن يحبهم الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي مش معنى القوي اللي هو فتوة يعني بطل قوي الجسد، لا، القوة في دين الله، القوة في دين الله، الأخذ بالعزائم، عدم التفريط وعدم الضعف ولا المهانة، القوة في دين الله سبحانه وتعالى، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. أيضا ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى الزاهد في الدنيا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا. قضية حب الدنيا هتيجي معانا كلام عنها كتير في وصف الربانيين، في هتيجي معانا الآية هنا، وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. مين الربانيين دول؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا لا يجتمع مع حب الله في القلب. قالوا ايه؟ من ادعى محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهو كذاب. اللي يحب ربنا ما يحبش الدنيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت. ممن يحبهم الله عز وجل الذي يحب سورة قل هو الله أحد. قصة مشهورة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يصلي بأصحابه، فكان كلما صلى بهم يختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال أنا أحبه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحبها؟ قال لأن فيها صفة الرب. فقال إن الله أحبك بحبها. يبقى اللي يحب صفات ربنا، يحب أسماء ربنا وصفاته ويتعبد بها. ودي نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، لما نيجي نعرف أولادنا بربنا نعرفهم بأسماء وصفاته، نعرفهم بأسماء ربنا جل جلاله 99 133 اسم، نعرفه بصفات ربنا عز وجل الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. إن ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الطيب الرفيق سبحانه وتعالى، الودود اللطيف الرحيم، نعم العزيز الجبار المتكبر العظيم ذو الجلال والإكرام. عرف، حب الأسماء دي وتعبد بيها ودايما تقرب إلى الله بيها وتوسل بيها وادعو بيها وأدم الدعاء وأكثر الدعاء بيها ورددها كتير. ردد أسماء الله لما تيجي تناجي ربنا بالليل وتناديه وتتكلم معاه، ما تكتفيش بإنك تقول يا رب افعل لي يا رب، لا، قول يا رب يا رحمن، يا رب يا رحيم، يا رب يا كريم، يا رب يا لطيف، يا رب يا عليم، يا رب يا حليم، يا رب يا ودود، يا رب أنت المعطي، أنت الوهاب. أنت ناجي ربنا بكل الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، ادعي ربنا جل جلاله بأسمائه كلها وصفاته كلها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تختم لنا رمضان بالعتق من النار يا أرحم الراحمين. من أيضا أسباب محبة الله الكرم والجودة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كريم يحب الكرماء جواد، يحب الجود الجودة. خليك كريم وجواد ومعطاء عشان ربنا يحبك سبحانه وتعالى. بمناسبة رمضان قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. لساعة ما يأذن المغرب يأكل التمر والمية واللبن. أعجلهم فطرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. التقي كلمنا عنها وعن التقوى. الغني، الغني عايزين نحملها على محملها الواسع، مش بس الغني اللي معاه فلوس بس. هيبقى حلو قوي لو انسان غني وتقي. غني التقي الغني. لكن الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، أتدري ما الغنى وما الفقر؟ إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب. وفي الرواية الأخرى: إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. عالجنا قبل ذلك قضية أيهما أحب إلى الله، الغني أم الفقير؟ وقلنا أن التفضيل بين الغني والفقير، عايزين نفاضل بين غني معطاء كريم مشغول بالله لم يشغله ماله عن الله، وفقير راضي صابر محتسب، أيهما أفضل؟ لكن لو فقير غني شحيح مشغول بماله وشهواته ومباحاته، ما أكيد الفقير الصابر أحسن منه. ولو فقير حزين ومتألم لفقره ومنزعج ومشغول بالدنيا يبحث عن إزاحة الفقر، إلى غني كريم مشغول بالله، يبقى الغني أفضل. لكن التفاضل بين الغني الكريم المعطاء المشغول بالله مش مشغول بماله، والفقير الصابر الراضي المحتسب، أيهما أفضل؟ قالوا المشغول بالله أكثر هو الأفضل. والمشكلة مش في الفقر والغنى. الأحب إلى الله اللي مشغول بربنا، اللي قائم بحق الله. حديث: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاه الله مالا وأعطاه علما، فبعلمه عمل في ماله فأدى فيه حقه ووصل به رحمه فهو في أعلى المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا، فبعلمه قال: لو أتيت مالا لأعملن فيما عمل فلان، هذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء. يبقى فقير بيقول: لو أتيت مالا أسد الديون المسلمين الفقراء دول كلهم، لو ربنا أكرمني بمال بس. لا، احذر بقى من لودي، أقولها لك في الحلقة الجاية إن شاء الله، لأن قضية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، خلينا نقولها في الحلقة الجاية الأخيرة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.